وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. لعلنا نذكر طرفا من آخر مجلس مما أخذناه في بحث زيادة الثقات، وأن نتذاكر فيه قليلا قبل الشروع في بحثنا الجديد، وهو باب الاعتبار والمتابعات والشواهد. من يذكرنا ما معنى زيادة الثقة؟ تفضل. ما نعم هو يروي الثقة أو الصدوق حديث رواه غيره ويزيد فيه كلمة حرمت ولا يكون مخالف لما رواه غيره. مثلا أقول إذا شرب الكلب من إناء فليغسله 7 مرات. رواه مالك عن أبي الزنا عن الأعرج عن أبي هريرة بن مطوع. نعم. واللفظ ده إذا ورم الكلب في إناء فليرفعه ثم ينشره 7 مرات. نعم. يعني اللفظ ده إزاي؟ إيه؟ طيب، هل زيادة الثقة مقبولة أم مردودة؟ أو في ذلك تفصيل؟ ترى غير، هل نقبلها أم نردها أم في ذلك تفصيل؟ ترى صدراتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إذا إنها مقبولة إذا لم تخالف لفظاً، إذا لم تخالف حكماً. إذا لم تخالف حكماً. وقيل تقبل عموماً خالف إذا لم تخالف. طيب. والأرجح أنها تقبل إن لم تخالف حكما مصمتا مجالسا ما في مجالس كبير. طيب، شكون عنده اكثر من هيك؟ ترى هاتي الشاب. نعم. اولا يجب النظر في زياده الثقه، فان كان من الصحابه فقد اتفق جمهور العلماء على تحديد ما زياده ما لم يعارض اصل الحديث. محسن. ثم إن كان من التابعين أو من تابع التابعين ينظر كذلك في الحديث إن لم يكن له تعارض خاصة في الأحكام المصمتة من المتن فيقبل. كان في ذلك زيادة أكثر من هذا، فمش حاجة أخرى ترى؟ أيوة، حاتي خلي بين هذه الجزئية هذه مهمة هذه ترى؟ إذا أتت زيادة نفقت من ثقة البعيد المستقل كتوجد تكون تؤثر على كأنها حديث. هل عندنا مثال في هذا؟ ترى تذكروا. طيب، خذينا كذلك حديث التيمم، ترى من يذكره؟ تيمم. هاي. من طريق من؟ تأخذ الكراسة. ملك الأشعري. ها؟ الأشعري. هاي عن؟ عن حراش عن؟ هاي كم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادلنا على الناس بثلاث. نعم. على سقوطنا في الملائكة وجعلت هي الأرض مسجدا وجعلت هي تربتها طهورا. نعم. الزيادة؟ زيادة تربتها. جعلت لي تربتها طهورا. ما الإفادة من هذه الزيادة؟ بما أن الروايات الأخرى ما فيها التربة. جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه فيها زيادة التربة. هل غيرت شيئا من أصل الحكم أم لا؟ ها؟ ها؟ نعم غيرت زيادة وجعلت هي التربة طهورا باعتبار أن هذه الزيادة تستثمر التربة غيرها من الأرض. أحسن. لا هي ممتاز. وبمن أخذ من أهل العلم بتيمم وقصد التراب دون غيره؟ الإمام الشافعي. ومن؟ طيب جميل. طيب فإذا كانت في السند الواحد، وهنا يقع الإشكال عند أهل العلم في مسألة إذا أضر لفظا ما شاركه غيره في السند نفسه، هل نقبلها أم نردها؟ ترى كبحث زيادة المسلمين، يعني قلنا احنا مثال حق، ولكن بعدين بان أن لهذه الزيادة كثير ممن تابع مالك في كلمة المسلمين في مسألة زكاة الفطر بتاع العيد، ما ذاك ولا قلنا إلى رواه غير مالك، رواه من غير المسلمين، ومالك رواه بزيادة اللي هي كلمة المسلمين. هل إذا وقعت هذه الزيادة من هذا القبيل أنا ردها أم نقبلها؟ فرضا لو سلمنا أن مالكا هو الذي تفرد بالزيادة، لأنه قلنا اكتشفنا بعدين أنه هذه الزيادة قد رواها عشرة أنفس كما رواها مالك عن نافع عن ابن عمر، هل نقبلها أم نردها؟ ره أعطي للوشن. وشن. طيب عليكم السلام. نعم ولا يقبله حتى وإن كانت من إمام كبير. هذه فرضية يعني قد ذكرها بعض أهل العلم، إذا كان ممن أضاف هذه الزيادة في مقام مالك وأشباهه يقول نقبل، تمام، حتى وإن شاركه غيره في السند نفسه بدون إضافة الزيادة، يعني ثلاثة رووها ووقفوا فهمت في مسألة الأنثى، يعني على كل حر وعبد ذكر ما أنت، ومالك أضاف كلمة شنو؟ المسلمين. هل نقبلها أم نردها لو كانت في السند نفسه اللي ذكرناها بكري في سند آخر مستقل، تمام؟ هذا تقريبا يعني يجري عليه أكثر أهل العلم، تمام؟ أما هنا الإشكال، لأن هنا يا إما أن نجعل هذه الزيادة في بحث الشذوذ لما نأخذه يعني من علوم المصطلح، وإما أن نقبلها لأن الذي أضافها هو مالك ابن أنس، أو أضافها شعبة أو سفيان الثوري أو يعني من طبقة هؤلاء. طيب اللي قالوا نقبلها على ما استندوا، اللي قالوا نقبله ترى؟ قالوا نقبلها إذا لم تغير يعني ما الحديث حكم الشرع. ربما قالوا نقبلها لشروط الراوي، يعني يرجعوا لضبط الراوي هذا قلنا في مقام مالك. قلنا هذا، قال لأنه فهمت إذا تفرد بها مالك يعني إمام كبير نقبله، فماش حاجة أخرى. اقرأ. إذا كانت بيانا لما رواه غيره، لأن الذي روى ما بين هل هذه الزكاة تخرج على المسلمين وغير المسلمين، يعني هل المسلم يخرج على عبيده وإمائه سواء كانوا مسلمين أو كافرين، أم نخرجه على المسلمين فقط. فهذا الذي جاء من طريق مالك كأنه بيان أنها تخرج فقط على المسلمين، أو هو تخصيص. تمام. لأنه هنا الإشكال، يعني كلام الفقهاء، وإحنا قلنا هذا الكلام جرى عند أهل الأصول أكثر من أهل الحديث. أهل الحديث يعني يعتنون بالرواية وضبطها ومعرفة الطرق دون النظر في المتعمق في المتن. تمام. ولذلك نرى أن أهل الحديث كلهم ليسوا بفقهاء، في نخبة منهم فقهاء وفي نخبة أخرى فقط اعتناؤها بالرواية ومعرفة الرواة. تمام. أما إذا نظرنا في هذه الزيادة نرى فيها إضافة الحكم، أي أن زكاة الفطر كانت مش تخرج على جميع الأصناف، ثم صارت تخرج على المسلمين دون غيرهم، فهنا تبدل الحكم. تمام. ولذلك أهل الأصول يقولوا وقتش نقبله، مثلا يعني كطائفة منهم يقول وقتاش نقبله إذا ما تغيرش حكم. لهنا شنو اللي صار؟ تغير الحكم. فعند هذه الطبقة يقول لك ما نقبلهاش. تمام. وعند نخبة أخر يقول سواء غيرت أم لم تغير نقبلها مطلقة. تمام. ما كان الإسناد صحيحا خالف أو لم يخالف. لا، هذا مو عند أهل الحديث، هذا عند أكثر أهل الفقه بغض النظر على المذاهب، قل لك نقبلها. تمام. وهنا يقع الاحتمال في الزيادات، يعني هذه الزيادات ما عاد تصير مسلمة عند أهل العلم، مش يصير فيها ماذا؟ اجتهاد، كما يجتهدون الآن في هذه الاحتمالات. يعني إذا وقع الاحتمال في هذه الزيادات خلاص فما اجتهاد، ما عادش باش نتفاهمه. تمام. بخلاف النظر بيني وبينك في حال الراوي مثلا، أو في حال من خالف مالكا. تمام. إذن فيوجد من يقبل ويوجد من يرد. وقلنا اختيارنا في هذا هو القبول، سواء بالمشاركة أو بالاستقلال. يعني لو مالك مثلا رواه نافع عن ابن عمر، ما هذه هي الرواية، ورواه أيوب السختياني نافع عن ابن عمر، ورواه عبيد الله بن عمر نافع ابن عمر. تمام. اللي خالفه مالك عبيد الله وأيوب. تمام. هذا يعني فيما وجد في أول المثال وفيما ضربوه نظرا يعني لبحث زيادة الثقات. ثم بعد التتبع وبعد الجمع لقينا أنه مالك مش الوحيد اللي أضاف كلمة المسلمين. تمام. برش منهم الضحاك بن عثمان، ومنهم كثير بن فرقد، ومنهم حتى عبيد الله بن عمر أرواها بالزيادة. تمام. أرواها عن نافع عن ابن عمر. طيب هذا شنو نسموه؟ وقعت المشاركة في نافع. تمام. المشاركة أين وقعت؟ لأنه عنا احنا شكون محضرش معانا، أو كان عاودوه شوي ونزيد ونفهمه أكثر. هذا مالك عن نافع عن ابن عمر. شفتوا هذه زيادة الثقات هو نفسه بحث المتابعات قريب ياسر، لأنه يعني إذا مش نفهموا هذه بالقريطة بعدين كنجيب أنا يعني المثال في بحث المتابعة مش يسهل علينا، لأنه هذا قريب له برشا. تمام. لأنه بحث التفرد خلينا. تمام. وهذا نوع منه. تمام. لأنه تفرد ببعض الألفاظ. الإدراك الزيادة. أيوه. والمتابعة فهمتني هي ضد هذه الأنواع. المتابعة هي مشاركة في الأصل، ما بش يجي معانا. إذن فأساس الحديث يدور على شكون؟ على نافع، لخاطر الكل يروي عليه. تمام. الكلمة الزائدة هي هذه، كلهم شاركوا مالك في نافع. احنا نحكي في الموافقة في هذه الزيادة. أذوم الكل يشاركوا شكون؟ مالك في نافع، يعني أذوم الكل سمعوا نافع، واضح؟ بزيادة المسلمين. فقلنا إذن مالك ما هو متفرد بهذه الزيادة، واضح؟ خترقينا شكون يشاركوا، واضح؟ فإذا كان على هذا الوجه فلا إشكال بين أهل العلم، تمام؟ اللي حفظوا في البصرة ولا في الكوفة من غير زيادة المسلمين يخرج على اليهود والنصارى. علاش؟ لأنه الحفظ متاعهم وصل من غير هاي الزيادة، الواجب عليهم يخرج على الكل، واللي يحفظ بالمسلمين تمام يخرج على المسلمين. تمام. إذن هما يعملون بما ثبت عندهم وإحنا نعمل بما ثبت عندنا. ولذلك نرى أن كثيرا يعني من الخلاف الذي يقع بين أهل العلم من هذا الوجه. إيه نعم، يقع من هذا الوجه، إما بزيادة بعض الكلمات في الأخبار أو باستقلالية خبر، يعني الخبر هذا يميل ويوجد كما أخذناه في بحث التفرد عند أهل الشام. احنا ما نقولوش فما مشكلة، فهمت؟ يظهر فما مشكلة، يظهر تمام، ولكن إذا كانت هذه النصوص تروى من الثقات الأثبات يلزمك تفهم النص، لأنه ما عمره ما يكون فما إشكال. تمام. ندر يعني يندر أن يكون فما نصوص يرويها في قط فما مشكلة يعني في مسألة الجمع. ولذلك هما يعني لما ضربوا مثلا في مسألة يعني النصوص المشكلة يعني يقع فيها التعارض، يقول لك أول ما نمشيه ونمشيه للجمع، ما نمشيش للنسخ، فهمت؟ لازم نخدم بسنن الكل. تمام. نمشي للجمع، واضح؟ لازم يكون بين النص، فهمت؟ عموم وخصوص، استثناء، المهم النصوص نمشي بها الكل، بعدين نمشي للنسخ، واضح؟ إذا منثبت فماشي نص جام بعد الآخر، باش يولي العمل بنص دون نص لهنا، طيحت نص، كيفاش نقول فما نسخ ومنسوخ؟ المنسوخ ما عادش عندك الحق تعمل به، واضح؟ نعمله بالنسخ. يقول لك إذا ما فماش نسخ ومنسوخ يقول لك نتوقف، يعني وقع عنده مشكلة ذي لا نجم يوفق بيناتهم ولا نجم يعرف أنه المتقدم ولا هو المتأخر، يقول لك أصل إلى بحث التوقف. هذا ما على ما درسناه وما نظرنا فيه ما لقيتوش أنا مثال هذا، أنه فما نص وقفوا فيه ما نجموش يعملوا به، هم يحطوه من باب النظر يعني كمسألة نظرية، أما حقيقته ما لقيناهوش عند الفقهاء، فمش نص ما يتعملش به. تمام. وإذا ما وصلوش ما يعملش به، وإذا فيه علة ما يعملش به، ولكن إذا النص ثابت يلزم يفعله، إذا ما نجمش هو يفعله يهز الواحد آخر أصنع منه وأفقه منه يفعل النص، مش يعني هو ما فهموش يعني النص مش نعمل به. واضح؟ لازم يشوف الإنسان اللي نجم يفهم النص، تمام؟ أو في بعض الألفاظ الغريبة يرد النص، هذه لا تجري على القواعد العلمية، تمام؟ الذي يجري على قواعد العلم السند صحيح، الخبر صحيح، السند فيه مشكل، الخبر غلط ضعيف. فهمت؟ هذا إذا نظرت إليه يعني من الجهة المجردة، يعني سند ومتن. أما إذا بشت تولي تخرج وتتبع النصوص هذا حاجة أخرى، هذا عمل إضافي. واضح؟ ما فهمش نسخ لهنا، فما واحد احفظه فما واحد احفظه من غير الزيادة هذه. فهمت؟ اي نعم. لا ما في نسخ. هذه إذا أخذناها نأخذها من باب التقيد، نقول هذه زيادة قيدت المطلق، من باب المطلق والمقيد مش من باب النسخ والمنسوخ. هابش يجي معنا موجود منه برشا هذا. إيه. طيب لو مالك مثلا رواه معظومة في نافع عن ابن عمر، ورواه مالك اللي هو الخبر نفسه هذا، اني شريف متاع الصين لو رواه مالك مثلا عن ابن شهاب في كلمة، يعني مالك يشاركوه جماعة هذوما في نافع، ومالك عنده سند آخر وفيه الكلمة، ما عاد عنا حتى إشكال لهنا لأنه هذا فرد، هي فرد في السند مش في الخبر، يتفرد مالك على جماعة هذوما اللي يوافقوه في نافع بإسناد آخر، هذا يزول به الإشكال الكل. يعني ولي ثابت أكثر يعني. صحيح. ولي ثابت أكثر يعني. طبعا هذا يقوي، يعطيك الصحة، يقوي الزيادة، يؤكدها. واضح؟ يؤكد الزيادة. أي هنا الإشكال في القبول أو الرد على ما نأخذه في علوم النظر. شفتوا كتب المصطلح من اللي تصنفت التو ما يقبلوش في التفرد بالزيادة إذا خالف من هو أوثق منه لو في بحث الشاذ، لأنه قالوها يعني في التعريف هذه هكاك من غير توضيح كبير. فهمت كيفاش يخالف؟ هو يقول لك يخالف، إذا لابد من مثال في المخالفة، لأن الزيادة في التوضيح أو تقييد الخلاف أن يقع به تعارض ومشكل كبير، يعني غلطة، يعني يقول أن الراوي قد وهم وغلط في الخبر، أخطأ فيه، هذا ما أخطأ، هذا يزيد في كلمة ويروي فيها سنين. فهمنا؟ يعني كل ما يجي تلميذ يروي له كلمة المسلمين. فهمت؟ يعني الرواة الذين رووا الموطأ عن مالك تقريبا كل الرواة فهمني كلهم رواوها بكلمة المسلمين على تعاقب الأزمنة، لأنه تلمذ الكل ما قادوش عند مالك في عام 2010 الكل ومش اللي جاء عام 90 واللي جاء عام 46 واللي جاء 7 واللي جاء 2000 فهمت، ورواة الموطأ يفوتوا 70 فهمت، كرواوة خاصة يعني 70 ما همش الكل ثقات يعني في الرواة عن مالك تقريبا نقوله في 60 واحد الكل يرويه هك، هذا يدل على ماذا؟ على الإتقان حتى ولو خالف مالكا آخرون في بلدان آخرين. قبول الزيادة لا فيه شيء، في شيء من الخلاف يعني، بس ما نغلطوش العباد فهمتني، ولكن يعني عند أهل التحرير يعني اللي يتبعوا المسائل هكذا بدقة أكثر فهي مقبولة. أي نعم، وعلى ذلك ذهب أهل الحديث في مسألة يعني الزيادات المستقلة، أهل الحديث يمشوها الكل. الإشكال هوني ها اللي يخالف الراوي في نفس السند، فهمت كيما المثال هذا؟ طبعا احنا قلنا صار مثال افتراضي قبل كان حقيقي لما يعني ضربه ابن الصلاح واعتمد على الترمذي في ذلك في مسألة التفرد، وقلنا بعد ينبان انه ما تفردش مالك، فما عادش يصير مثال هو يعني في الحقيقة، صار مثال نظري وكه نقربوا به. طيب ملخص الامر انه اللي حابين نوصلوا له في بحثنا جديد انه شفتوهم هالاربعة هذوما إذا رووا تمام خبرا تمام على هذا النحو بموافقة غيره، يعني بموافقة غيرهم كمالك مثلا، فهذا شنو نسموه؟ نقول هذه نسموها متابعات، اللي احنا قلنا المشاركة تمام. اصطلاح الحديثي نقول هؤلاء فهمتين قد تابعوا مالكا في نافع، اللي هو بحثنا اليوم. ايش معناتها المتابعة؟ هذه هي المتابعة. نعم تبعوه في نافع في الزيادة تمام، او حتى في خبر مستقل. نعم شيخ المتابعة يعني في السند ومعاه الراوي هذا، ولا متابعة في السند فقط؟ في السند ان يقول ولا يتابعه احد في هذا السند يقصد معاه اللي هو متابعه حتى في الراوي، ولا كان في السند فقط؟ في السند، ما تفرق بين الراوي والسند. يعني قلنا كلمة متابعة المقصود منها متابعة السند أو متابعة السند والراوي. متابعة الراوي تمام في هذا الطريق، الراوي اللي هو مالك تو وضم الطبقة نتاعو وهذا شيخه من كل، فهمنا؟ كلهم يعني كلهم بتتفردوا عن ها؟ هاي احسن. اي نعم اي نقول نقول او العكس. مش معناته هي المتابعه هي المشاركه، يعني الحديث هذا ما عادش فرد، نفس الاشخاص هذه شنو نسموها؟ متابعه تامه. مش يجي معانا هذه متابعه تامه على خاطر السند هو بيده. ها نعم شيء عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن علي بن عمر، هذه متابعة مش تامة، هذه ناقصة نسموها. ها خلينا نفهم واحدة واحدة، لأنه هذايا علاش جبناه باش نوصل البحث المتابعة. شنو معناتها المتابعة؟ ها ترى وين خلطت؟ قلنا أول شيء إنه إذا أثرت الزيادة من طريق مستقلة فهذا تقبل على العلم. نعم. إن كانت في نفس الطريق. إن كانت من الطريق نفسه ففيه خلاف بين القبول والرد. لكم أن تعودوا إلى كتاب الكفاية للخطيب البغدادي، يذكر هذا الفصل في آخر الكتاب في مسألة زيادة الثقات والخلاف الناشز بين أهل الفقه وما ذكروه من الاحتمال، ثم خلص الخطيب إلى القبول مطلقا سواء بالاشتراك يعني في السند نفسه. كانت زيادة من طرف واحد ولا كانت مستقلة؟ أي نعم فهي مقبولة. أي نعم ايه وكنا جملة تدفت الشيخ انا عمر بن صلاح قال زيادة في سماشة تفتاح ولا زيادة زيادة اتفاق او شرك فقد شركوا غيره بدل الزيادة، اهل من صلاح يرون هذا النوع من الحديث مقبول هكذا كيف جملة؟ قرأ هذا قرأ حديث ونس كنا بقلت عمر بن صلاح قال زيادة في زيادة اتفاق وقد شركوا غيره بغير الزيادة هاي واكثر. أهل المصطلح يرون هذا نوع من الحديث قلت لك على ما نأخذه في كتب النظر أنه ما يقبلوهاش. هاي في الاشتراك هي نعم. يحطوه في بحث ماذا؟ الشاب. هاي. نكهة وخلي كيك كيك. ها. هذا حديث نتخذ المعنى هذا لأن المراد يعني من المتابعة أن المتفرد به يعني راوي أنه يصلح بشيء، فهمت؟ يعني حتى مع يعني سوء حفظه فماش حتى واحد ضعيف كيف ورواه، لأن المتابعات يعني ليست يعني محصورة في الثقات، إنما هي موجودة كذلك حتى في الضعفاء. واحنا كيفاش الرقي والخبر الى الحسن وغيره؟ مو بالمتابعه، ما هو هكا ولا ياتي طريق اخر يقوي فالطريق ذاك، فهمت؟ يتابع الطريق الاول. احنا تو باش ناخذوه في بحث ماذا؟ المتابعات في قسم الثقات، واضح؟ هذا متابعه ثقه ثقه، تمام. وين اين وقعت المتابعه في هذا المثال؟ في هذه الكلمه، تمام. فهؤلاء تابعوا مالك، يعني ما خلوهوش يتفرد ده زيادة. خاطر لو احنا مثلا الفقه متاعنا او احنا جينا نعيش في الكوفة مثلا او في البصرة، فنلقاه الطرق اللي تروي الخبر هذا ما فيهوش كلمة المسلمين ثقات. يقولوا اهل المدينة يرويوه بالمسلمين، مش كونوا من اهل المدينة مالك، فنسهلوا احنا هل مالك بركة؟ يقولوا ما نعرفه كان مالك يرويه مثلا مثلا. ها لهنا صار متفرد مالك به الزيادة، واضح؟ طيب انا في الشام سمعت كام راوي يقولوا واحنا جلسنا عند نافع ورواه بكلمة المسلمين، نجي لأهل البصرة نقول لهم يا أولادي غلطين، مالك مروهوش وحده بالمسلمين، رواه فلان وعلان وعلان، اذا جعلت لمالك متابعات، تمام. فقال أهل البصرة مو مالك بركة تفرد به، جانا واحد من أهل الحديث من كذا قال راه مش مالك بركة رواه، راه أنا جلست عند مشايخ سمعوا نافع يقول هالحديث هذا بزيادة. فنقولوا احنا لأهل الكوفة راه مالك ما عادش متفرد به الزيادة، راه فما شكون تابعه. ايوه اذا وجود مثال مالك رواه حديث بزيادة وفي الكوفة كما معنا رواه حديث الخليل من غير زيادة، لكن الملك هو بركة فرد، مش كون ناخذ بزيادة ام غير زيادة؟ ناخذ بزيادة طبعا، ناخذ بزيادة طبعا. هي نعم ندخل في الثقة بتاع الباوي، هي والكل في بحث الثقة، هذا الكل في بحث الثقة. نعم الإمام الترمذي لما قال ان تفرد قبل ان تقع المتابعة، هي إما قبل أن تقع المتابعة، وقلنا الفرضية الثانية أن الترمذي قال أنه لزاد كلمة المسلمين في طبقة مالك الوحيد، يعني فماش واحد في وزن مالك زاد هالكلمة، يعني فماش كون زاد أما أقل شأن منه، ما هوش في طبقة الإمام مالك. فكأنهم فهموا كأنه الترمذي يفيد ماذا؟ التفرد المطلق. هذا أنا نشوفه بعيد بكل صراحة، يعني هذوما اللي يدافعوا على الترمذي، فهمت كيفاش قال انه مالك تفرد؟ هو قال تفرد، تمام. والاصل ان نجري على الفاظه، يعني الانسان كيحب يعني يمشي على كلام امام يلزم يمشي على الفاظه، فهمت؟ اعطيك صح عول على كلامه، فهمت؟ كي جاء العراقي بعدين عمل التقييد والايضاح، فهمت، على مقدمه ابن الصلاح، وبعدين عمل الالفيه بتاعه، دافع، فهمت، على كلام الترمذي في بحث التفرد، أن الترمذي إمام حافظ، فهمت، يعني وصل إلى مرتبة الحافظ، فيقول لك ما يخفش عليه الطرق متاع الخبر هذا، فكأنه يعني أول له كلامه وقال أنه أراد بهذا التفرد فيما طبقة يعني مفماش واحد كما مالك زاد كلمة المسلمين أظن الكل يشوفهم ما همش في مرتبة إلا هذا فهمت إلا هذا لأن هذا إمام كبير زاد إن كان موش معروف على خاطر ما تعرفش بالفقه تمام هذا تعرف بالرواية هذا معروف بالزوز ولا شك يعني السياسة تلعب دورة حطوه هذا ديما في الحسبان سياسة الدولة مو مالك كانت عنده مكانة في الدولة ولا شك الإنسان كي تطلب الدولة في الفتوى ولا في بعض الآراء ولا في المشورة يتعرف أكثر بغض النظر هو به ولا خايب فالسياسة دائما تلعب أنا أقول نصف الدور في ظهور بعض الناس وخمول بعض الناس وإذا رجعت من كتاب التاريخ لابن خلدون يتكلم في بحث الشهرة يعطينا يعني نفائس في مسألة الشهرة كيفاش نجم الإنسان يتوصل إلى الشهرة فهمت مثلا اين فمالك كانت له حظوة عند الدولة يعني بمعنى أنه يعني لما جاءت الدولة العباسية غزرت في علماء المدينة فكما قلوا احنا عملوا لهم مجلس يسمع من هون يسمع من هون فقالوا يا اخويا نعملوا واحد فهم نرجعوا له فقالوا مالك مثلا وقالوا مثلا آخر وقالوا ثالث اي طبعا أنا دين يسير فلذلك أنا أقول ديما يعني بقاء علوم الفقهاء والعلماء راه الدولة تلعب فيه الدور الأكبر أنا نشوفه مش فقط الطلاب الطلاب ربما يعملوا 40% الدولة تعمل 60 علاش على خاطر هي بيدها كل شيء واضح هذا يحطوه في الحسبان يعني ما إياكم أن تنظروا إلى أن المذهب إذا انتشر أنه يعني لصوابه مش ديما هذا العبرة أن تنظر في العلم ما تنظرش لمسألة يعني الإعلام ومسألة الشهرة لا شوف العلم كان العلم يعني يوافق الكتاب والسنة مع الشهرة فهذه قرينة لدلالة الخير وأن الله أراد بهذه الأمة الخير لما اعتنقوا مذهب فلان أو علان وأحيانا ما تكونش هكاكة تكون المسألة غير ذلك فهمت ولذلك مسألة يعني مثلا أخبار النبوة من طريق أهل البيت ما عناش ما تلاحظوهاش أنتم ما فيش تقولوا شيعي أي إياكم أي وإحنا التوانسة عندنا مشكل في الكلام ياخذوا ويستنجوا حد ما إحنا نردوا باش أي فهمتش أي لا شك أن أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الحسن والحسين ومن ذريتهم كانوا حفظة للعلم ومع هذا يعني في أصول السنة ما عندناش مربيتهم برشا لا ما عندنا احنا نزر يعني حاجة قليلة علاش للعوامل السياسية لأن دولة بني أمية كانت تمنع الناس يدخلوا على أهل البيت أو ينشرون علومهم فكانوا عاملين احنا نقولوا كما الإقامة الجبرية ما تدوروش بالناس عذومة على خاطر المسألة مش مسألة علم بركة مسألة يقول لك فهمت فما خطة فما يعني انقلاب فما شيء من هذا القبيل فلذلك سكروا الباب بالكل وهذا وقع طبعا كما تعرفون يعني شيعة أهل العراق كم خرجوا يعني مع أهل البيت ووقعت المقاتل والفتن والدماء فسكروه الباب يقول لك كل مرة تصير لنا مشكلة أي سيدك ما يدخل حد على هؤلاء ففقدنا يعني برشا أخبار تكون يعني سندها ممن من آل بيته صلى الله عليه وسلم فهذا ضر يعني ضر نفاش أنه ما عندناش برشا أسانيد فهمتني من طريق أهل البيت فهمت وإن كانت تروى بالموافقة يعني هما يرويوا كما يرويوا غيرهم فهمت يعني هما يحفظوها كما يحفظوها غيرهم فهمت ولكن احنا حبينا الشرف لهنا فهمت لذلك اسانيد اهل البيت قليلة علاش العوام السياسي جاءت فتجاوب بنو العباس فتحل الباب شوي فصار كثير من الأئمة فهمت يروون الاخبار فهمت من طريق اهل البيت لكن بقلة فهمت يعني مالك ابن أنس في الموطأ امتى وما تلقولوش خمسة أخبار على أهل البيت على 800 وشوي من المرفوع دون المراسيل ودون البلاغات ودون المنقطعات، يعني تلقى خمسة شوي مقابلة يعني من مرويات غيره من الحفاظ والأئمة. كذلك إذا نظرت في مسلم الإمام أحمد ورسول أبي داود ما نلقاوش عنا حاجة كبيرة، فهمت؟ ما نلقاوش بالكل، يعني أصلا حتى مرويات علي بن أبي طالب قليلة. علاش؟ خاطر الظروف السياسية والدولة والخلافة خلته ما نجمش يروي، خلته لاهي بمشاكل العباد ولاهي برعاية الأمة والفتن اللي صارت له، شيعة من هون وخوارج من غادي وسبائية من هنا، فهمت؟ الكوارث، وفهمت فريق الشام من هون، فخلته ما نجمش يتفرغ للناس كي ينشر العلم، وزيد معاه ذريته وحاططهم يعني كما يقولوا كمستشارين في الدولة وغير ذلك، فمعاه نجموش يرويوا برشا. إذن فالعامل السياسي يلعب الدور الكبير، وخاصة السلطان فيما يختاره. ولذلك إذا نرى نحن اليوم أن أكثر المذاهب انتشارا في العالم هو مذهب أبي حنيفة، هو أكثر مذهب تعتنقه الأمة الإسلامية، مع العلم والسلامة والعدالة والحفظ، ولكن الدور السياسي يلعب الدور الأكبر زاد الأهلام، لأنه منذ دولة يعني قيام العباسيين بالخلافة اعتنقوا مذهب أبي حنيفة من ذلك الوقت، يعني من أوائل القرن الثاني، والدولة تمشي على مبدأ أهل الكوفة وخاصة أبي حنيفة إلى الدولة العثمانية كلها تجري على مذهب أبي حنيفة، لأن يعني العثمانيين هم لا تراك موهكة ولا مذهبهم حنفي، فالدولة اعتنقت المذهب نفسه. حتى في دولة المماليك وغير ذلك كان هو يعني مذهب الدولة احنا نقول، والأخرين كانوا موجودين، يعني كانت فما محاكم الشافعية وقضاء الحنفي والقضاء الحنبلي والمالكي، ولكن الدولة يلزمها تتبنى مذهب معين. يعني الدولة باش تعمل مفتي ولا زوز هيشكونهم هذوما، يا اما باش يكونوا شافعية ولا حنابلة ولا غير ذلك، فاختارت شكون؟ الأحناف. ولذلك هو بقى المذهب السائد، فهمت؟ وهذا يلعب فيه دور كبير السلطان، يعني فيما يعتنقه. ولعلكم إذا درستم شيئا من التاريخ تشوفوها هالإشارة هذه، لأنه فيها دوافع كبيرة وصارت منها مشاكل كبيرة، فهمت؟ ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نبه على مسألة السلطنة والأمراء والدخول عليهم، فهمت؟ والفتنة في حظوتهم، فهمت؟ وما يقع له يعني من الفتن والزير، فهذا له مكانة عظمى في الأمة، لأنه قد ندوى من أهل العلم ممن انتصق بالسلطان وسلم في دينه. هذا كله تحذير، يعني الإنسان مش باش يوخر ولكن يعرف على شنو قادم، فهمت؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أتى السلطان افتتن، يعني هذه من يعني من ألفاظ العموم، واضح؟ ولكن احذر. النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبار الأخرى جعل لنا وجوها وأبوابا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصح السلطان والقيام عليه ورده عند زيغه، فهذا مش أي واحد ينجمه، هذا مش أي واحد ينجمه. ولذلك الثوري رحمة الله عليه كان يعني يعيش نفس المحنة هذه، لما كانوا يقولوا له إيه جحكم في الناس بالسنة كان يهرب، يعرفهم يكذبوا، فهمت؟ يعرفهم يحبوا يدوروا الاثنية متاعهم، فهمت؟ هذيك هي الحقيقة، فهمت؟ ولذلك في بعض المجالس، فهمت؟ يعني أذكر أنه الإمام المنصور فهمت رماله الخاتم، يعني خاتم الخليفة، قال له إلبس واحكم في الناس بالسنة، يعني عبارة عطاها صلاحية مطلقة، وزر ذاك الخاتم ودور، قالوا العباد اهبل الثوري مسكين، قالوا كيفاش يعطيه صلاحية هذا الكل، فهمت؟ وهو يعمل هذا، فقال له ما تعرف مش أنت، وخرج، ما تعرف مش أنت. فلذلك نظرة العالم ليست كنظرة عوام الناس. وربما اليوم عوام الناس نراهم خير من ألف عالم، فهمتني؟ كثير منهم قلوبهم فايقة خير من هؤلاء الناس. الذي صار يعني يرى شهرة في ذلك، ويرى أن له مكانة ووجاهة عند الناس إذا جالس رئيس ولا قعد مع واحد من هؤلاء الجراثيم، فهمت؟ يشوف فيها حاجة كبيرة، وهو يعني مش يقول الناس والله هذا جلس مع شكون، مع شكون جلس هذا، والله لا أدري ما وين فخره هالشخص هذيك يعمل هكذا ويخمم بالطريقة هذه. على الأقل ذوكم دخلوا على إما تحكم يعني بنظام الكتاب والسنة مع الظلم اللي فهم، أما ذوما شنو الفخر اللي عندك، ولا شنو اللي باش تقوله له أنت، فهمت؟ ولا شنو اللي باش نجم تحكيه معاه، فهمت؟ صاروا يجعلون ولي أمر أصلا يعني، فهمت؟ واحد مجرم كي من هذا، فهمت؟ وعندما يعني الألفاظ ما عادش نجم يقولها، فهمت؟ صار عندهم ولي أمر يعني شيء كبير يا أخوي، شيء كبير فهمت؟ الله أعلم شنو النيات نتاعهم، الله أعلم. أنا هم عزيز ولا أسهل ما بالنسبة لك بعد الفرق كل سيدنا علي بن أبي طالب مرواش برس بن شغاله، لكن كل سيدنا أبي بكر شنو كيف ما كانش خليفة؟ إيه كان خليفة، لكن سيدنا عمر كان خليفة ورواية برس أخذ، نعم ماش برس. شفت الخلفاء الأربعة مع كثرة المجالسة وما تعلمونه من السنن، وأنه أكثر ناس ديما معاهم أبو بكر وعمر، فهمت؟ بخلاف الصحابة الآخرين سموا مرغوب شيء، فهمت؟ انشغلوا كثيرا، ومع هذا أراهم لم يرووا كثيرا صيانة للسنة وصيانة لدينهم، لأن كثير من الصحابة كانوا من يرويوش يخافوا أن يزيدوا لنقصوا في الألفاظ الخبر، ولكن السبب الرئيسي هو مسألة الدولة. لا أكثرهم يحفظوا، يعني احنا قلنا الطبقة الأولى أكثرها تعتمد على ماذا؟ على الحفظ، فهمت؟ أما احنا اللي حابين نقوله أنه راهو يعني احنا نقوله السياسة والوقائع والسلطان كله يلعب دور كبير في مسألة تقعيد مسائل الدين، فهمت؟ هذا يجري على الحق أو على الباطل. راهو يعني الفاطميين كي وقفوا لهنا وعملوا دولة مشوا الناس كل شيعة، فهمنا؟ وصار عندهم علماء وقضاة على نفس المنهج، كونهم من هنا من تونس، فهمت؟ وبقى صراع كبير ياسر يعني بين مدرسة القيروان وبين هؤلاء، حتى رب سبحانه أراحنا منهم. يعني هل هؤلاء شنوما، فهمت؟ نشروا منهجهم في المغرب العربي وفي مصر، ولكن ما داموش، لكن صار عندهم ناس على خطر الدولة دعمت، فهمت؟ شكون يتبع هالفكر هذا؟ شكون روايات الشيعة الأحاديث اللي منهم صادق وثابت وضابط نمشيوها على هذا الوجه، كيف كيف؟ واضح؟ لا لا لا يثبت هذا العالم أبي طالب، لا منسوب، وإن كان فيه بعض الآثار يعني مما يعني يصح نسبة لعلي بن أبي طالب، أكثرهم منفق. أما إحنا أخبار الشيعة مثلا يعني من ثبت ضبطهم وحفظهم عند الأئمة وقالوا هؤلاء ثقات أثبات، نمشي نفس الطريقة، تمام؟ إيه نعم. إن شاء الله هو تو مش بحثنا ما تو نجيوه، خلينا في المتابعات تو إن شاء الله كل مرة هيك نحكي نبدا من هذا. طيب وين وصلنا لهنا؟ في كلمة المسلمين إذا روى راو زيادة ثم وقعت له المشاركة في السند نفسه في تلك الزيادة، ماذا نسمي هذه المشاركة؟ متابعة. أحسنت. نعم إيه احنا الآن بحثنا في متابعة الثقات. ها هاي هابش نجيوها عند متابعة. يكتب يكتب متصل في المتابعة ولا بحث المتابعة. أصل المتابعة كيف نعرف فلان قد تابع فلان الساعة؟ أول حاجة كيفاش نعرفه أن كثير بن فرقة تابع مالك ولا عبيد الله بن عمر تابع مالك؟ لابد أول حاجة نعملوها ماذا؟ مدار الحديث. مدار الحديث. كيف نعرف مدار الحديث؟ بالتخريج. كيف نعرف التخريج؟ بالرجوع إلى أصول السنة. تمام؟ وهذا يعني أول منشأه. يعني كيفاش نبدأ ونخرج الخبر؟ توجد كتب قد صنفت في هذا المجال وهي كتب أطراف الحديث. تمام؟ فما كتب صنفت كالفهارس احنا نقول فهرسة، فهمتني؟ إنما الأعمال بالنيات، ويعطيك بعدين نقطتين يقول لك تاء حاميم طاء جيم هاء، هذوما رموز أصول السنة. تمام؟ طاء موطأ، حاميم أحمد، هاء البيهقي، تاء ترمذي، وهكذا. انت تحب تعرف خبر وين موجود، قاعدش تحل كل مرة تحل كتاب تلوج عليه، فارجع للفهرس يعطيك وين موجود الخبر هذا، فنكتب بس يعني باش كي تبدأ تبحث تبحث على علم، ويعطيك ربح للوقت. تمام؟ كي نحبوا نعرفوا احنا مثلا مالك كيفاش تابعوه الناس هذوما، لازمني نرجع انا في الخبر هذا، هل رواه غير مالك؟ كيفاش نعرف ان رواه غير مالك؟ لازمني نرجع الى تخريج الخبر. تمام؟ نشوفه عند الترمذي من طريق شكون، ونشوفه عند احمد من طريق شكون، ونشوفه عند ابن ماجه طريق شكون، وهكذا. وقت يجي يولي عندي محصول لهذا المتن انه مروي من 3 طرق، من 4 طرق، من 5، انا شنو باش يطلع معايا؟ تمام؟ ربما تلقاه في مسند احمد ب10 طرق، ربما تلقاه ب5، ربما طريق واحد. فهذا المحصول هو الذي يعطينا هذا الافراز، مساله المشاركه او التفرد. هذا يقبل فضل اهل العلم القدماء انهم كانوا يحفظوا حفظ هذا. تمام؟ ما يحتاج اللي احنا نخدموه تو نحافظ. قل لك هذا مشارك ولا متفرد. تمام؟ بالجمع والتحصيل والمذاكرة يولي هذا عبارة شيء يغزر قدام عينيه. احنا اليوم ما عادش نجمه هكا، صرنا يعني نستخدم بعض الطرق الحديثة نوعا ما باش تسرع لنا كيفاش نجمه نلقاو الخبر هذايا، فهمتني؟ بالاسانيد نتاعو في اصول السنة. تمام؟ وقتها يعطينا هالافراز هذايا، نلقاوه مروي مالك نافع، نلقاوه كثير بن فرقد نافع، نلقاوه عبيد الله بن عمر نافع، ونجم نلقاه حتى من غير هالطريقة ذاية، نلقاه من طرق أخرى غير هالطريقة ذاية. فهذا المجموع إذا وجدنا فيه ما ضربناه مثالا تولي هذه نسموها متابعات، أي أن الراوي لم يتفرد سواء بكلمة في الخبر أو بالمتن استقلالا. تمام؟ إذن فالمتابعة إما أن تقع في الكلمة، تمام، أو أن تقع في المتن كله. تمام؟ يعني مثلا نحن رواية مالك اللي ضربناها في مسألة المغفر وقلنا فرد هو، طيب لو لقينا سفيان الثوري ولا شعبة يرويه عن قتادة مثلا، فهمت، عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يوم الفتح مكة على رأس المغفر، فهذه متابعة عند البصريين مثلا أو عند الكوفيين المدنيين. تمام؟ ولكن هذه شنو نسموها؟ متابعة مستقلة. تمام؟ يعني اشتركوا في المتن ولكن السند ما فماش، ما همش كيف كيف هذوكم رجال وهذوما رجال، هذه زادة متابعة. تمام؟ مستقلة هذه، أحسن، هذه يعبروا عليها بالمتابعة الناقصة، فخاطر مش السند هو بيده، المتن هو بيده. تمام؟ أما رجال هذا السند بصري وهذوما مدني، واضح؟ أيوة. هذا كيف يقع؟ بالاختبار، والاختبار هو تجريد الخبر وتخريجه. هذه أول وسيلة باش النجم نعرف للخبر عنده طريق ولا زوز ولا 3 ولا 4 أو 5 أو 10 أو 100. شنو يلزمني نعمل إذا باش نعرف الخبر هذايا يتفرد به هذا الراوي ولا يشاركوه رواة أخرين؟ لابد من التخريج، يعني تخريج الخبر، يعني لابد من تجريد هذا الخبر من أصول السنة. إذا ما عندكش كتب السنة وما عندك مسانيد وما عندك معاجم وسنن زايدة من غير ما تعب روحك. ها؟ ها؟ كيف؟ والله يتنجموا. أنا هما برشا ناس يقولوا يعني المعجم المفهرس، فهمت؟ ولطالما أهل العلم يعني يجعلونه مرجعا في التخريج، فهمت؟ إيه هذا يعني الكتاب احنا نقول كان أول نموذج في يعني في تخريج أخبار الحديث على الأفعال، على الأفعال يعني على أفعال المتن. يعني أنا مثلا هذا يبدأ بالحروف ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء داء راء باء وهكذا، تمام؟ هذو ما عملوه الألمان، ما عملوش مسلمين. أيوة عملوا أي لا عملوه الناس هذوما، جاءوا يدرسوا فهمتي في تاريخنا، جاءوا يحبوا يطلعوا على السنن متاعنا، ظهرت لهم المسألة صعيبة، ما عرفوش كيفاش يرجعوا للمراجع، فهمت؟ فقالوا إذا نعملوا طريقة نجموا فهمت نسهلوا على رواحنا كيفاش نرجع لنا الخبر كيفاش نلقاه. هي قديمة هذه، فهمت؟ أي أول ما بداها أي مستشرق أي، فبدا به البرنامج هذايا، فهمت؟ بعدين مات، كملوه تلامذته أو أتباعه أو اللي كانوا فهمت عجبتهم الفكرة هذه، فهمت؟ أي ولا شك طبعا. أي لا لا لا المستشرقين مش كل مسلمين، لا لا لا لا، هذا كان من أعداء المستشرقين لأهل الإسلام. المستشرقين كان فهم المتوسط وفهم العدو وفهم أنواع، وفهم المنصف وفهم اللي أسلم وحسن إسلامه، هذا اللي عمله يعني كان معروف يعني بعداوته للإسلام، أي لأنه يصادق الحقيقة يوافق، خاطر يخدم على موروثنا احنا، فهمت؟ اي طبعا ايه. انا مش يفيده هو، فهمت؟ مش يفيده هو، وما كانتش السنن مرقمة قبل، يعني هو يعني قصة طويلة نوعا ما، فهمت؟ ايه المهم تخدم الكتابة ذي وصار مرجع لمسألة العود إلى أصول السنة. أي. والله إحنا نقول المسلمين كانت لهم طريقة الفهرسة، ولكن كأنه صار ما كانتش على هذا الاختصار وعلى هذا التسهيل. يعني مثلا كتاب جامع الأحاديث الإمام السيوطي كان يعني كذلك كتاب تخريج، فهمت؟ ولكن مش مرقم، حتى قبل ما كانش فما ترقيم، يعطيك فقط الرموز. يعني أنا مثلا لو يجيني السيوطي يقول لي مثلا خبر كذا في الترمذي، مش نرجع للترمذي، أما وين في الترمذي؟ فهمتش حبيت نقول لكم؟ أبو ما جاء وقال لك الترمذي 3066، تحل طلقة 3066 أسهل. لا فهم يعني أهل السنة قديما وأهل الحديث عملوا مسألة الفهرسة، فهمت؟ وهذا البرنامج التسهيلي يعني خدم الإمام المزي تحفة الأشراف، فهمت؟ يخدم السيوطي الجامع الأحاديث، خدمنا الخدمة هذه، ولكن ما كانش فما ترقيم في الوقت ذاك، وكانوا يعتمدوا على الحفظيات، فهمت؟ وخرجوا لنا هالنموذج هذايا بالرموز اللي نحكي عليها، يقولك موجود عند ابن حبان، عند الحاكم، عند الترمذي، عند ابن ماجه، ولكن أنا يلزمني نرجع لابن ماجه ونقعد نلوش. يعني إذا أنا هكا ذكي شوية لقيت الكتاب لقيت الحديث في الوضوء، مش نرجع إلى كتاب الوضوء ونبقى نلوش في بحث الوضوء، ولا هكا الحديث فهمت فيه فهمت يتكلم على الجهاد نرجع في فصل الجهاد أو في الطهارة أو في الصلاة ونبقى نلوش، مش ياخذ شوية وقت. أما تعطيني هكا نرجع مباشرة، فهمت؟ فهذا النموذج ما هالكتاب هذايا تقريبا أكثر أهل العلم يعني تقريبا في هالقرن هذايا الذي مر هذا مرجحهم في الكتب التسعة، هذا خدم المعجم المفهرس في الكتب التسعة فقط، يعني أكثر من هكا ما تلقاوش، فهمت؟ هذا خدم على الكتب الست، وزادوا فهمتني مسند الدارمي ومسند أحمد وموطأ مالك، صاروا تسعة. يعني هذا الفهر التسعة مراجع برد، يعني إذا الحديث في الواحد خرجه في الحاك ما ترجعش غادي تلوج، فهمت؟ ولا قال لك هذا فهمت في مسند إسحاق بن راهويه ما ترجعش لهنا خاطر مش موجود في المعجم هذا، فأما معاجم أخرى أكبر، فهمت؟ هي نفسها خذت نفس المنظومة، فهمت؟ والمكتبة الشاملة إذا يعني المكتبة الشاملة لهذا القرص اللي قاعد يدور، إذا الإنسان ما عندوش خبرة يعني على الطريقة الأولى يغلط برشا في المكتبة الشاملة، خاطر فما برشا أرقام غالطة، وفما برشا أخبار ناقصة، فهمتي نقط، فما برشا تصحيف، إذا أنت ماكش من أهل الصنعة يضيعك، فهمت؟ فأنت تقرأ به روحك برك، ما تهزش منه معلومات لغيرك، خاطر أنا اكتشفت فيه عشرات الأخطاء، فهمت؟ يا إما في الترقيم يا إما في الكتاب، علاش خاطر الناس كتبت بداها؟ إي تلقى ساعات برشا زربة، أحيانا تلقى أصل غير هذا، يعني تلقى الخبر عند أحمد مثلا ناقص برشا حروف، ناقص نقاط، نلقاوه مثلا في سنن أخرى كامل، هذا يدل على أن الكتابة دي تخدم بالزربة أكثر من هذا. إذا أنت ماكش من أهل الحفظ وأهل المعرفة وقاري عندك خلفية، ربما تغلط في نقل خبر، في نقل سند، تلقاش الاسم أصلا غالط في السند، هذا يضيع، فهمت؟ لا لا، مش بتستعمل، أما احذر، فهمت؟ خلي أنا نقول خلي معلوماتك لنفسك الساعة، فهمت؟ وراجع بها غيرك اللي تلقاه مثلا يعني عنده اختصاص باش يشوف لك يقول لك هذه صحيحه 100% ولا فما غلطه، لانه انا لقيت فيه برشا غلط بكل صراحه، موجوده برشا اخطاء في المكتبه الشامله، احيانا تلقى اصلا حذف بالكليه، اصلا اسم مش مكتوب بالكل، فهمت؟ يزرب يطيح من السند رجل هلكنا كان هكاك. ايوه لا يتقلب، يصير برشا، يصير مو يكتبوا بسرعة وبارك الله في جهدهم، ولكن كل المبتدئين يردوا بالهم شوية، فهمتني؟ هي باهية كمرجع خلاص يعني سهلت علينا برشا، أما يزمنا ساعة نرجع على طريقة هذه ساعة الكتب نتمرس عليها، وبعدين كي نشوف مكتبة الشام تظهر لنا حاجة سهلة ونفيقوا بالأغلاط هذه. ايه نرجع عن بعض إن شاء الله. انا عاوز من المتابعه اش معناتها الكلام ده هاي ده منين شيخ قبل الاخوات والوقت اللي اسمه اكبر يعني ربيع لعب كيف كبير انا يعني ولا انتم عبارة عن قرية فيكم في سيونس ما عاش مصطلح حالي كل شيء بالمثال كم بتصور ها؟ كيف؟ طيب إذا نعود أيها الإخوة في بحث المتابعة. المتابعة قلنا في أصلها إذا روى راو خبرا، تمام، ننظر في هذا الخبر هل رواه غيره أم تفرد به، فإذا كان قد انفرد به سمينا الخبر خبرا فردا، تمام، وإذا شاركه غيره سمينا هذه المشاركة متابعة. سهل هكا؟ طيب نعم. هل تفرد به أم شورك فيه سواء بسند آخر أو في السند نفسه، هو قريب على ما نذكره من بحث زيادة الثقة. فإذا شورك فيه سمينا هذه المشاركة استقلالا أو في السند نفسه متابعة. فرد خبر فرد واضح. هذه نسميها متابعة اللي احنا سميناها مشاركة. هل نسألها بالتونسي نقوله مشاركة يعني الراوي هذا يشاركه رواة اخرين في هذا الخبر سواء في متن كامل او في كلمة كما اخذنا في نموذج خبر المسلمين اللي هو زكاة الفطر في تلك الزيادة لقينا في هذه الزيادة متابعة من 10 من الرواة يتابعون مالكا في نافع عن ابن عمر في خبر زكاة الفطر لزيادة كلمة المسلمين. كيف نعرف فما متابعة ولا تفرد؟ ماذا قلنا؟ لابد من تجريد الخبر من أصوله اللي احنا نقول التخريج اليوم اللي تلقوه توا في حواشي الكتب يقول لك رواه الترمذي برقم كذا، ابن حبان برقم كذا، احمد برقم كذا، هذا تخريج فهمتني على الاصل يعني تخريج على الكتاب مش بالطرق. واحيان تلقى تخريج يقول لك رواه الترمذي من طريق فلان عن فلان عن فلان، هذا تخريج احنا نقول اوسع تمام وفيه زياده وفيه افاده. يقول لك عند احمد رواه عن فلان عن فلان عن فلان. اذا جمعنا الخبر من اصوله تمام يظهر لنا اما ان يكون الخبر فردا واما ان يكون فيه متابعه يعني مشاركه يعني مروي من طرق شتى. واضح. هذا يقول فيه العراقي رحمه الله عليه الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل. يقول الاعتبار ما معنى الاعتبار؟ أي هذه المتابعة يعني الطريق الآخر اللي بشي يجي ولا الراوي الثاني اللي بشي تبع لول في الشيخ اللي تحملوا عليه هل هذا يعتبر به يعني هل هذا في مكانة الراوي الأول يعني من جهة الثقة والضبط تمام. هما المتابعة يجعلونها في الغالب في طبقة الصدوق تمام أو من له أوهام باش المتابعة هذه تزيد الريبة في ذلك المتن. هم يجعلوش في الثقات الأثبات في الغالب يجعلونه في مرتبة الصدوق تمام. كما أخذنا مثال لولا أن أشق على أمتي اللي هو محمد بن عمرو ما هو هكا ولا هذاك مرتبته مرتبة ماذا؟ صدوق طوبع من ثقة فارتقى الصحيح يجري تمام. واضح. فهذا هو المثال لهنا اللي حابين انقلوه في غالب المتابعات تكون في من خف ضبطهم باش تكون المتابعة هذه تقوية للمتابع اللي هو خف ضبطه. يجي واحد اخر يروي نفس الخبر اللي هو رواه إما على نفس الشيخ وإما بسند آخر فنقول هذه متابعة لهذا الخبر تمام أو لهذا الطريق أي قوي تمام. وأحيانا تقع للثقات في زيادة بعض الألفاظ اللي هو بحث زيادة الثقة يحب يجعل المتابعة هذه نفيا للوهم الذي طرأ على هذا الثقة. واضح. لأن الثقات الأثبات مو قلنا زاد ينساو ساعات يتيحوا في بعض الأخبار فهمتني وخاصة إذا وقع التفرد ككلمة المسلمين علاش احنا سميناها متابعة؟ لأنه وقع فهمتني كلام في مسألة زيادة المسلمين حتى في حق مالك. واضح. قال كيفاش يتفرد ولو فما أخرين رواوها فهمتني من غير فلوجنا هتمشي شكون يشارك ولقينا المشاركات هذه فسميناها متابعة في اللفظة مش في أصل الخبر لأن يعني هم حافظين نفس الخبر إلا هالزيادة زادها مالك فهمني. فسميناها متابعة لدفع الوهم هنا وللمتابعة لا تقع بهذا الشكل فهمت. مثاله هنا الذي يعني لا أدري موجود أو مش موجود مش مشكلتنا يهمنا الفهم كلفظة الدباغ في خبر الإهاب هي تقريبا شبيهة بلفظة المسلمين في حق الإمام مالك. تعرفون خبر شاة الميتة التي تصدق بها على مولاة لميمونة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شنو هذه؟ فقالوا له ميتة. فقال ألا انتفعت بها؟ ألا دبغتم؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. واضح؟ مسلم مسلم مسلم الخبر صحيح مسلم. فما غيره أحسن منه أو الله. الخبر هذا شنو الإشكال اللي وقع فيه؟ يروي سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس. واضح؟ لهنا مسألة المتابعة وقعت في كلمة ألا دبغتمو. ركزوا معي، نفس الكلمة في المسلمين ألا دبغتمو، فما حكم زاد. زادت في حقها الإهاب اللي هو الجلد. هذا ما معناتها الإهاب؟ جلد الشات هذه. فهمتها؟ قال ألا دبغتموه. رواية سفيان ابن عيينة عن عامر بن دينار عطاء بن عباس تزادت فيه كلمة دبغتموه. واضح؟ الطرق الأخرى من غير زيادة دبغتموه. طيب باش نقرب المثال أنا. طيب بعدين لأنه باش نوصل لأنه عنده زادة. فهمتني؟ عنده متابعة. فهمتني؟ كلمة الدباغ مذكورة في طرق أخرى. احنا نمشي طبعا الآن خطوة خطوة. واضح؟ اللي حب فهمه هنا لنا أهل العلم أنه لهنا كلمة الدباغ في من يروي عن عمرو بن دينار ما قالوهاش الكلمة. واضح؟ إذا شكون انفرد بها الكلمة؟ ابن عيينة. إذا نغزر واحنا في السند يظهر لنا أنه ابن عيينة هو اللي زاد الكلمة. تمام؟ لأنه اللي يرويه فهم عمرو بن دينار، فهمت كيما سفيان بن عيينة رواه على عمرو وعلى عطاء بن عباس من غير هالكلمة. ها؟ هذا نفس المثال في كلمة المسلمين. ها؟ يعني ابن عيينة خالف من هو أوثق منه، نفس المنظومة اللي في تعريف الشاذ، خاطر الآخرين ما زادوش. هل هذا هو ما وقع في هذا السند؟ أما الذي أضاف وحذف مش سفيان بن عيينة، اللي هو عمر مش سفيان. جينا نشوفه عند أهل العلم قال لك مش سفيان اللي فهمتني زاد هالكلمة. واضح؟ زادت ونقصت في عمر بن دينار. واضح؟ أيوة. إذن عمر بن دينار يحتاج المتابعة أم لا؟ لما حذف وأضاف ثم يحدث ثم يضيف يحتاج المتابعة. هكا ولا؟ أيوة. إما في نفس السند وإما في طريق آخر. نكتب السند مش يزيد نفهم. أيوة أحسنت. في الكلمة أحسن. ها؟ ديما كيجي سفيان عمرو بن دينار هذا ابن عيينة من غير ما تخمن. ها؟ لأنه هذا هو تلميذ ذا مش الثوري. الثوري أحيانا يروي على هذا، أما العمدة في سفيان هكذا مجرد في عمرو ابن عيينة. هذا مكي هذا مكي، هذا بصري بعدين استقر في مكة. إذا جي سفيان عمرو يعني راهو ابن عيينة. ها؟ إذا جي الثوري الحفاظ يعمل لك هكذا يزيدك بشي ميزك مش تفهمها انت وما يفهموها. ها او كحنا كي نطلع ونعطوكم الزيادات حتى رغم بالوقت واللي تكتشفه. فهمت؟ هذيك صنعت القدوم يمدوها لنا لنحن باش نفهموها. واضح؟ ايوه. ابن حزم في حديث انما الاعمال بالنيات هو فهمتني رواية سفيان رواية عبد الله بن الزبير سفيان، يحيى ابن سعيد، إبراهيم التيمي، علقمة. فهمتين؟ اللي يروي سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري هو ابن عيينة، هذا أول حديث في البخاري، حديث إنما الأعمال بالنيات. ابن حزم حط الثور، غلط فيه، أيوه ناقص على خاطر شوي ما ثبتش فيها، مش ناقص طبعا، مش طعنا في حفظه، ولكن ما كانش عنده دقة كبيرة ياسر في مسألة الرواة، ولكن في الحفظيات كان أعجوبة الزمان متاعه. واضح؟ علاش قلنا الحفظ غير الدراية راه، فهمت؟ أي نعم. فابن حزم يعني على ما يحفظه وما يشهد له أهل طبقته ومن جاء بعده في الحفظ أخطأ في هذه النكتة، وهذه النكتة ما تتعداش عند أهل الحديث، ما تجيش، نحن نقول حاجة عبارة من البديهيات، هذا الواحد يتعلم المصطلح. أيوة. سفيان، عامر بن دينار، عطاء، هذا سند مكي نغزر له احنا، فهمت؟ عطاء بن ابي رباح، هذا عاش حياته الكل في الحرم، ما عندوش دار، ما عندوش دار في الحرم، في الحرم، في الحرم يكري، في الحرم المكي يرقد غادي هيك الغادي يشرب في الحرم. في الحرم، في الحرم، في الحرم المكي. عن ابن عباس الحديث، فهمتني، مر على رسول الله عليه الصلاة والسلام بشاة مطروحة فقال ما هذه؟ فقال إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ قالوا إنها ميتة. فقال صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها. تكتب الحديث باي، حط الشاهد، حط الشاهد، حط الشاهد. ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ألا أخذتم إهابها؟ إهابها جلدها، فدبغتموه فانتفعتم به. ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فدبغتموه فانتفعتم به. عاش وقته نظروا شوية، هذا هو تو العمد على هذا تو. ونخلط فدبغتموه فانتفعتم به. فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها. هذه شات، شات الإهاب، جلد شات، أي جلد اسمه إهاب من أي حيوان اسمه كله إهاب. بشوية انتم ما من بحث المتابعات باش ننتقلوا الحكم فقهي بشوي بشوي يعني. هاي الآن أهل الحديث أرادوا أن يتكلموا في زيادة دبغتموه، تمام؟ هل فيها متابعة أم لا؟ واضح الآن المثال؟ أيوة بشوي عاد، وهو مروي. بشوي هذا الخبر نحب نعرفه احنا. هل ابن عيينة فماش شكون غيره رواية على عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس بهذه الصيغة أم لا؟ واضح؟ جينا نشوف أن الرواة اللي يرويوا على عمر نقول واحد اثنين ثلاثة أربعة يرويوا على عمرو بن دينار نفس الخبر، ولكن شنو اللي فيه؟ ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به، ما فماش فدبغتموه، تغير الحكم. لما الانتفاع لهنا يفيد أنك نجد انتفاع بالجلد فهمتني قبل الدباغ ولا بعد الدباغ اللي هو تمام، والجلد لهنا نجس موضة تذبح ولا وتنحى الجلد صار ميت هكا ولا. فالخبر هذا من غير زيادة الدباغ كأنه يفيد الانتفاع مطلقا. تلقينا هالرواة هما الأربعة اللي يرويوا على عمر عن عطاء فهمت كيما روى سفيان من غير هالزيادة هاي. هل هذه باش نمشيوها الشاذة كيما بحث المسلمين ولا باش نقبلوها؟ قلنا احنا على ما يعني حرر انها مقبولة، ولكن الان باش نمشيو على القاعدة نحبوا نعرفوا فما متابعة ولا ما فماش، فهمتني؟ لهنا البحث، البحث في المتابعة تو، مش عنا في القبول والرد، هل فما متابعة ولا؟ ما فماش متابعة في النموذج هذا. أيوة. أهل العلم فهمتني غزروا ما لقاوش حتى واحد فهمتني يتابع سفيان في عمرو بالزيادة هذه فهمتني. وين لقاو هالمتابعة؟ في عمرو مش في سفيان، مش في طبقة سفيان. المتابعة لقاوها لهنا، يعني فما غير عمرو رواية على عطاء فيه زيادة الدباغ. إذا أين وقعت المتابعة؟ في عام في شيخ شيخه، أنا وشيخ شيخه عطاء فهمتني، شيخ شيخ سفيان. واضح؟ عمر شيخ شكون؟ وعطاء شيخ شكون؟ أحسنت. إذن فليتابعوا فهمتني، ما وقعتش المتابعة في طبقة سفيان، وقعت المتابعة في عمر عن عطاء. واضح؟ فلسر من تبعوا فيه عمر ما عاد سفيان بحكم الطرق الأخرى اللي خرجناها فهمت؟ أيوة. إذن ما عاد سفيان هو المشكل لهنا. أيوة. طبعا أنا نقول في الحقيقة بعد ما نكتشفوا هالعلم ذايه نلقاو أنه أكثر الأمثلة التي ضربت هنا تبقى نظرا، أكثرها ليست لها حقيقة بالطرق. هو يجيب لك مثال افهمه أنت، ربما يجيك النموذج هذا فهمت. أما أحكي أنا الأمثلة توك المرة نتعدوا على مثال في علوم النظر بعد الوقت نلقاو أنه فما طرق أخرى أغنتنا عن المتابعة هذه في عمرو وفي سفيان، نلقاو طرق أخرى مستقلة نظيفة ما فيها حد شيء. بقاش نوع إذنك تفهم المثال باش كيجيك تعرف كيفاش تخدم بالخبر، تعرف كيفاش تحكم على الخبر. واضح؟ هذا هو غاية فهمت علم المصطلح، وإلا التطبيق حاجة أخرى. تمام؟ ثم احنا نمشي على المثال نفهمه يعني القاعدة. والله هو مخدوم بقى انه يعني جمعه صعب على علينا نحن، ذيك علاش عملوا هالكتب الجديدة هذه وللرؤوف في الكتب الان تحقيق تحقيق تحقيق تحقيق في كل نروسنا بها التحقيق وما فما حد شيء في الاخر، يعني قليل منهم اللي بالحق يتسمى حقق يعني الكتاب، يعني كلها خدمة احنا نقوله متاع من هون يعني جمع لك بشي سهل لك لا أكثر ولا أقل. أما مش هذا التحقيق فهمت، التحقيق صنعة أخرى فهمتوا، ولا تلقى يعني يخدموا بكتب الألباني ويخدموا يعني بكتب شعيب الأرناؤوط وكتب مقبل الوالع وبعدين يحط لك تحقيق شنو اللي عمله، أنا ما عملش يعني جايب يعني احكام متاع مشايخ اخرين وجاي يحطهم لك خمسة الحاشية ملوكه تلصيق يقول لك حقق شنو اللي عملته؟ ما عملت شيء ما عملت حتى شيء فهمت؟ اعطيكم الصحة بالضبط فهمت؟ مش خدمة بتاعت عبد الحق. وانا هذا يعني نقوله احنا من المشاكل يعني في بعض الاصول الان الموجودة فهمت؟ كاصول التفسير فهمت؟ وغيره يعني مشكل اي واحد ولا يحقق والمطابع تطبع وما يهمهمش في الشخص اللي يحقق شنو هو قاري مش قاري فاهم مش فاهم، اعطيهم فقط انه هذا يمشي في السوق يقرأ يعني شاري تحقيق يشري فشكون هذا الله اعلم. وهذا مشكل كبير فهمت؟ لو انت تسمع اسم كبير تعرف انه انسان مختص مثلا. اما توا الان مشكل كبير موجود فهمت في الكتب الجديده هذه شي تسموه تسموه شي تابعوه حتى ما زيدوه مخالفين يتسموه ها بشي جينا عاد اذا يسيدك المتابعة متاعه لقيناها هنا في عمل ابن دينار عن عطاء يفسخه ماكم كتبت طب شنو اخبي المتابعات قال لي انا فسخت نسيش طالع نلقاو أن عمر بن دينار كما رواه عن عطاء رواه يزيد بن أبي حبيب عن عطاء تمام بنفس تدبغتموه. إذا نلقاو أن عمر بن دينار ما تفردش في عطاء بهذه الزيادة، نلقاو يزيد زاد كيف كيف يرويه عن عطاء بزيادة تدبغتموه. لا مصري يا الليث مصري مصر قريبة عادي قريبة لنجلس يمشيوا ديما قاهم موجودين ديما في الحج وفي في العمر يتلقاهم على المشايخ. نعم شوفوا هو تقريبا عملوا كل عملوا كل ملخص طول ابن جريج كيف كيف يروي عن عطاء عن ابن عباس بزيادة هذا بغتموه. إذا ما عادش عنا إشكال في أن سفيان بن عيينة فهمتني ما فهمش شكون معاه من أصحاب رواه في عمل ابن دينار بزيادة بغتموه، نلقاو أنه هذه زيادة مروية فوق طبقة سفيان عن عطاء بهذه الزيادة. هذه زيادة معتبرين، ابن جريج معتبر، يزيد معتبر، وغيرهم من الثقات، أظن كل طبقة ثقات، واضح؟ فقولوا يعني هذه المتابعات قوية جدا يعني يقوي بعضها بعضا، هي صحيحة ولكن تزداد صحة وقوة، واضح؟ اي نعم. فلذلك يعني كما قلنا يقول العراقي الاعتبار سبرك الحديث، هل يقول لك يعني الاعتبار هو معنى الاختبار والتخريج، صبرك هو التتبع. هل الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل، يعني فماش راوي آخر شارك الراوي هذا فيما حمل من الخبر، إما استقلالا يعني عفوا إما استقلالا أو مشاركة في كلمة أو في متن كامل عن شيخه، فإن يكن شريكا من معتبر به فتابع، وإن إذا كان هذا من أهل الاعتبار تمام فهو تابع، يعني تسمى متابعة. واضح؟ أيوة. علي بن عباس هذا هو اللي هو عن ابن عباس مرفوع يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. انضيف اي نعم. اذا فهني المتابعه وقعت في شيخ شيخه فهمتان، وان يكن عن شيخه ففوق فكذا يعني ففوق شيخه فكذا تسمى متابعه. واضح؟ وقد يسمى شاهدا ثم اذا، قال وقد يسمى شاهدا، بعض اهل المصطلح يقول لك هذا نسميه شاهد، يعني عبارة ابن جريج يشهد لعمر تمام في هذه الرواية، أو يزيد بن أبي حبيب يشهد له كالشاهد، يعني قواله فهمتني الكلمة متاعه لزادها. واضح؟ ولكن أكثر أهل الحديث يقولوا هذه متابعة، يعني يسموهاش الشاهد. إذا وقعت في شيخ شيخه تمام؟ معناه إن وقعت متابعة شيخ شيخه يسمى شاهد، تسمى متابعة. وقلنا وقد يسمى شاهدا، يعني هذا حب يقول العراق فما ناس اخرين تسميه شاهد. هذا لا، سواء في شيخي او في شيخ شيخي كيف كيف. نعم نعم. متن بمعناه اتى فالشاهد، وما خلا عن ذا هو مفارد مثاله، فلفظة الدباغ كما يقولون، فلفظة الدباغ ما اتى بها الا ابن عيينة، فقد تبيع عمرو في الدباغ فاعتضد، تبيع عمرو ابن دينار في الدباغ فاعتضد، ثم وجدنا أيما إيهابي فكان فيه شاهدا في الباب. يقول كنا نظرنا في الشواهد، لأنه ربما ما يكفيناش الوقت مش نتكلم على الشاهد معناتها، احنا طب في المتابعة فهمنا المتابعة ولا ها ها هي نعم، يعني متابعة ثقات، ثقات مع ثقات. واضح؟ ايوه. او ثقات في ثقات. علاش هنا سميناها احنا متابعة؟ على خاطر عمرو بن دينار رواه عن عطاء عن ابن عباس من غير الكلمة. علاش قلنا احنا الحفظ بيمشي ويرجع احيانا، فهمت؟ يعني فما الناس تحملوا على عمرو كما رواه سفيان من غير لفظة الدباغ كما ضربنا المثال الاولاني، سفيان بن عيينة مو قلنا شفنا أصحابه هل رواه بالدباغ ما لقيناش، يعني هما سمعوا في عمر فهمين، سمعوا في عمر من غير لفظة الدباغ، فهزوا رواحهم ورحلوا لبلدانهم ورواوها من غير لفظة الدباغ. هذا مرده في الغالب أن الراوي يروي من حفظه، فلذلك تمشي الكلمة وترجع. عامل ابن دينار مشدش كتاب في حياته مغاي وين فسخنا، كان عمدته الحفظ وكان آية في الحفظ، ولكن شوفوا أحيان من آثار الحفظ ما يقع فيه السهو والنسيان، فهذوكم حفظوا من غير دباغ فهزوا حكم. لذلك علاش نلقاو برشا سلف يحفظ ولكن تجي يروي في الأحكام يجبد الكتاب باش يمشي الخبر كامل تام، وهذه الطريقة الصحيحة والطريقة المثلى، حتى ولو كنت تحفظ ما تحفظ إذا مش تبدأ تدرس في الأحلال والأحرام كتابك قدامك، حتى تقرأ من راسك حط الكتاب بجنبك تشوفش في حاجة حل أرجع وما تغترش بالحفظيات متاعك. فعمر بن دينار كان يعني إمام الحفظ في مكة، ومع هذا شفنا الخبر رواوه جماعة بالدباغ وجماعة لا، ولكن قيل أن عمر لما أضاف كلمة الدباء ما لقيناهوش وهم، فهمت؟ احذف يعني انسى الكلمة ويزيدها في مواضع، فلقينا أنه ابن جريج ويزيد بن أبي حبيب يثبتوها الكلمة، يعني عمر بن دينار كي زاد كلمة فدبغتموه هذاك الحفظ الكامل متاعه، هذاك الإتقان الكامل، وكما ذكرهاش لهنا وقع شيء من، ولكن النسوة هذه مشكلة لأنه تغير حكم، تغير حكم دباغ، جد الجلد يجب أن يتنظف يعني بالماء والقرم، فهمت؟ وأنواع شتى يعني، فهمت؟ يعني من السوائل وغيره من المنظفات باش ينظف، احنا نعمل الملح والشمس وغيره يعني من انواع انت احنا نقوله تطهيره، فهمت؟ باش تولي تجلس عليه ولا تصلي عليه ولا اللي هو انا فيه معتبر، ما قلنا عاد فما اي طبعا اي معتبر. طيب هكا مفهوم ان شاء الله. ها اي هذه شنو نسموها متابعه تامه، علاش؟ خاطر نفس السند عطاء ابن عباس، ربما هذا نسيناه، يعني مش سند اخر، كيف؟ هذه متابعه تامه اذا كانت في السند نفسه. قال مثاله لو أخذوا إهابها فلفظة الدباغ ما أتى بها عن عمر إلا بن عيينة وقد تبيع عمر في الدباغ فاعتضب، أي فاعتضبت هذه الكلمة بالقوة عند المتابعة. ثم وجدنا أيما إهاب، هذا حديث آخر يشهد لكلمة الدباغ، لأنه الشاهد أن يكون في المتن، تمام؟ يعني جي متن آخر بالمعنى نفسه يقوي كذلك لفظة الدباغ، يعني لو اعتبرنا أنه ما فماش حتى متابعة لهنا وجانا حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا متن خبر آخر ولكن يشهد لكلمة الدباغ، فيكون هذا شاهد، تمام؟ مش متابعة، أحسنت، نسموش هذا حديث متابع لهذا، قل هذا شاهد يشهد لهذا المعنى. أيوة أحسن، ربما تنزيدوه مرة أخرى. أيوة أي نعم أي نعم أي. الشيخ نجم النقص يقول مشاركة الراوي في نفس الخبر أو في لفظ معين كان من طريق واحد أو من طريق أخرى، إن كان من طريق واحد فهو متابعة تامة وإن كان من طريق أخرى فهو متابعة تامة. أي مثال شيء. مازال عندنا إحنا مثال آخر نزيدوه، لأنه عنا في مرويات مالك بن أنس في الموطأ عنا نمارج من هذا، تنزيدون إن شاء الله في الوقت. ها أتنزيدوه الشيخ هو نفسه تابع، يعني تابع هذا البحث، يتبعوا إن شاء الله، نكملوه إن شاء الله.